الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما بدأناه بالأمس فيما يتعلق بأحكام الاجتهاد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها. هذه مسألة من مسائل التي يبحثها علماء الأصول في باب الاجتهاد، وهي في الحقيقة من مسائل المهمة في هذا الباب، لأن الاجتهاد كما سبق معنا في تعريفه وشروطه خلال الكلام على ذلك، إما أن يكون اجتهادا مطلقا، وإما أن يكون اجتهادا في المذهب الذي ينشأ عليه الفقيه، وهو درجات: اجتهاد منتسب، واجتهاد ترجيح، واجتهاد في المذهب داخل المذهب. وهذه الأنواع بتعدادها، المطلق أو المقيد بأنواعه، إما أن يكون اجتهادا عاما في جميع مسائل الأحكام، وإما أن يكون في باب من الأبواب. كيف؟ نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية عامة وشاملة، عامة لجميع البشر وشاملة لجميع الأشياء والجزئيات والأحكام والأزمان والأمكنة، فهي في العبادات كما هي في المعاملات، وفي المعاملات ما كان منها وما سيكون وما هو كائن الآن إلى أن تقوم الساعة، وما من شأن من شؤون الناس في حياتهم إلا وله حكم شرعي. فهناك مثلا في أحكام العبادات: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، النوافل المتعددة، بر الوالدين، والإحسان إلى الناس، إلى آخر ما هو معروف من أبواب العبادات. ومن المعاملات الأنواع متعددة: البيوع والإيجارات والشركات ونحو ذلك، وهذا فيه ما يجد وما هو معلوم من قبل. وكذلك في حال أحوال الناس مسائل أحكام الأسرة، أحكام النكاح والطلاق والعدد، وأحكام الوصايا والوكالات والمواريث، بالإضافة إلى أو يضاف إلى ذلك أحكام الدعاوى والبينات والشهادات والإقرار والأيمان والنذور إلى آخره. فمن الناس أو الاجتهاد العام العام يكون لدى الإنسان ملكة، وسنفسر ما هي الملكة. ملكة تجعله قادرا على أن ينظر في كل باب من أبواب الفقه، وهذه الملكة هي يعني صفة في الشخص تتكون لديه من خلال معرفته وإلمامه بل وتعمقه في شروط الاجتهاد التي ذكرناها: معرفة أدلة الأحكام، الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك ترتيب الأدلة، ومعرفة اللغة العربية، ومعرفة مواقع الخلاف ومواقع الاتفاق إلى غير ذلك. إذا عرف ذلك وأحاط بالأدلة الشرعية، آيات الأحكام، نصوص أحاديث الأحكام، ويعني أكثر ممارسة قراءتها وتدارسها وتباحثها واستذكارها مرة بعد أخرى، وهكذا حتى تكون لديه الملكة، بمعنى أنه ليس بحاجة إلى أن يعود إلى كتابه في أي جزئية من الجزئيات، أو ليس بحاجة إلى أن يعني يستذكر بنوع من البطء يعني والجهد، لا، لديه الملكة، القدرة على الفهم، وعنده من حفظ النصوص الشرعية ومعرفة مواقعها الشيء الذي يسهل عليه الوصول إليه في أسرع ما يمكن. إذن إذا تكونت الملكة هذه، بمعنى يعني هذا شيء مجرب في كل الأعمال وفي كل المعاني التي تتعلق أو التي يمارسها الإنسان. خذ مثلا عندك في الأمور المحسوسة الحسيات، أول ما تبدأ تعلم شيء من الحسيات، يعني ممارسة شيء، قيادة السيارة، استعمال الكمبيوتر أو الحاسب أو كذا، أول ما تبدأ فيه تدرس نظريته، أن والله أول ما تبدأ تحرك السيارة مثلا تبدأ كذا، ثم تضع رجلك على ما يسمونه الكلتش أو كذا، ثم تعشق التعشيق الفلانية، ثم إلى آخره نظريا. ثم لما تأتي تطبقه عمليا في أول الأمر ماذا يحصل؟ يعني نوع من التردد والارتباك وكذا. ثم عندما تحرك السيارة يعني تنظر أمامك عن بعد، هنا ما يعني لا تستطيع. ومع الأيام أنت قد عرفت النظرية، لكن مع الأيام ومع الممارسة ومع كذا إلى آخره تنسى، يعني ما تنسى، تترك ذلك كله خلف ظهرك، أصبح شيئا معلوما لديك في الذهن، شيء منتهي خلاص. أول ما تبدأ تلقائيا تشغل سيارة وأنت غافل، وأنت تقرأ في كتاب ممكن أو رسالة، أو تشغل التلفون الجوال عندك أو كذا، وتمشي وتسير في الطريق وأنت إلى آخره الماهر بهذا، أصبح لديه القدرة الملكة العادية، يعني شيء معتاد أنه يفعل هذا من غير أي جهد كبير. كذلك الحاسب، كذلك كذا إلى آخره، هذه في الأمور المحسوسة. كذا في المعنويات، ممارستك لنوع معين من الأمور الفكرية والمعنوية، وتدارسك لها وتدرسها مع هذا، ثم تدرسها ثم تناقشها وتسأل ويسأل وتسأل وتجيب ويجاب عليك إلى آخره، في نوع معين في الطب، في الهندسة، في كذا، في إلى آخره، يصبح لديه الملكة والقدرة على أنه يعرف مواطن ومواقع وخبايا هذا العلم. كذلك في العلوم الشرعية، نحن نقول آيات الأحكام 500، حديث الأحكام 500 أو هي أكثر وكذا إلى آخره، وممكن يعني وممكن يحرص الواحد في بداية في نشأته وما يكون شاديا في العلم أن يحرص أن يحفظها وتحفظها، لكنه لا يكون مثل ذاك الذي تدارسها مرة بعد مرة وكذا وناقشها واستنبط منها واستدل بها وإلى آخره. مع الزمن ومع كثرة الممارسة ومع الاطلاع، وفي كل يوم لابد، وخاصة العلم الشرعي، كل يوم كلما درست كلما تبين لك أن ما عندك من العلم هو قليل في علوم الدنيا كلها. كلما تعمق الإنسان في العلم كلما وجد أن هناك شيئا كثيرا فاته، شيئا كثيرا، يعني من تعلم علم مهما كان لابد أن يفوته شيء، وفوق كل ذي علم عليم. لكن مع الممارسة وكذا تصبح أنت في علمك هذا خبيرا به، يسهل عليك يعني معرفة جديده. وأضرب مثالا آخر فيما يتعلق بالعلم والكتب، هذا أنت وأنت ناشئا في العلم في بداية طلبك العلم، وتريد أن تكون لنفسك مكتبة علمية، والله في ذهنك ماذا أريد، ماذا يعني يصلح، تسأل الناس، تسأل العلماء، تسأل كذا، لديك قائمة أو قوائم بما تريد شراءه، تشتري وتقرأ وتشتري وتدخل المكتبة وأنت تبحث هنا هناك في الزوايا مكاتب يعني التي أو معارض الكتب إلى آخره، يعني فتريد أن تلم بال أو تطلع اطلاعا آنيا حاليا بما هو موجود كله لتتعرف على ما تريده وتأخذه. هذا في أول الأمر صعب عليك، لأنك تحتاج إلى أن تطوف المعرض كله، معرض الكتاب أو المكتبة كلها أو كذا وتنبش. لكن مع الأيام، وقد جمعت هذا الكتاب وأتيت بذاك الكتاب وجمعت كذا ومن هنا ومن هنا الآخر، مع الأيام يصبح الشيء الذي تريده محدود، وتعرف خبايا هذه وزوايا المكتبات وما الذي يعرف في هذا الجانب وما الذي لا كذا، وأنت تريد شيئا معين محدود. إذن فبمجرد ما تدخل لا تحتاج إلى أنك تطوف هذا كله، الزاوية التي توضع فيها هذه الكتب معروفة، الكتاب الذي أريده ما أريد أبحث يعني عن يعني مجموعة الكتب، خلاص معروفة هذه لدي، إما عندي إما قرأتها أو جمعتها أو درستها أو اشتريتها، إلى أريد كتابا معين تبحث عنه يسهل عليك، لأن يعني الشيء الكثير القاعدة الأساس عندك موجودة. إذن هذه هي الملكة في أي شيء، تتكون من الدربة والتمرين والممارسة وكذا إلى آخره. فإذا كان لدى العالم أو الفقيه أو المتعلم طالب العلم وجدت وبلغت هذه الدربة الكاملة الملكة في النفس، يستطيع بها فهم المعاني الجديدة يعني والمستجدة وما يستنبط من الأدلة، عندئذ يسمى مجتهد عام، سواء كان مجتهد مطلق أو مجتهد منتسب إلى مذهب من المذاهب، يعني في جميع المسائل، فتكون لديه هذه القدرة، هذه الملكة. قد يكون الإنسان أقل ملكة، أقل قدرة، ولا في من حيث الشأن العام، أو من حيث بصفة عامة، لكنه توجد لديه الملكة القوية في نوع من أنواع العلم أو جانب من جوانبه وبحث من مباحث العلوم. مثلا قد يكون متخصصا متعمقا في علم الفرائض، في علم الفرائض يعني يعرف جزئياته وتفاصيله وكذا ولا آخره بأحكامه وموانع الإرث وأنواع التعصيب ويعني العصبات بالغير ومع الغير ومتى وكذا إلى آخره والمناسخات وقسمة التركات، يعني متبحر فيها متخصص فيها، ولا يكون بهذا المقدار أو حتى قد لا يكون لديه الشيء الكثير يذكر في جانب مثلا من جوانب البيوع أو في الأنكحة أو كذا. هذا ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن، يعني فيه بعض المباحث من العلوم الشرعية أو المباحث الشرعية ممكن الإحاطة بأدلتها وتفاصيلها وجزئياتها من غير حاجة إلى أن يكون عارفا بالأحكام أحكام الموضوعات الأخرى. إذا كان الأمر كذلك إذن فيكون يمكن ويجوز عقلا ويصح شرعا وقد وقع أن يكون المجتهد مجتهدا في بعض مباحث أو المواضيع العلم الشرعي وليس مجتهدا في البعض الآخر، وهذا يسمى تجزؤ الاجتهاد، يعني مجتهد في جزء أو في شيء باب من أبواب العلم. وضربنا بذلك مثلا علم الفرائض، لا يحتاج الذي يريد أن يعرف أحكام الفرائض والمواريث وقسمتها وكذا إلى آخره، ليس بحاجة إلى معرفة البيوع، يعني اللي يعرف الفرائض يعني حتى يعرف تفاصيل علم الفرائض ليس لا يلزمه أو لا ليس شرطا أن يكون عالما بأحكام البيوع أو بأحكام الحج أو كذا إلى آخره. يمكن أن يحيط علما بأدلة علم الفرائض فيكون حجة فيها، ولكنه لو سئل عن باب من أبواب العبادات حتى في العبادات يكون مقلدا فيها ولا يستطيع أن يبين تفاصيلها في الحج أو في الصوم أو في كذا. لما؟ ما هناك علاقة قوية من حيث المعرفة بأنه لا بد لكي يعرف علم الفرائض لا بد أن يعرف أحكام الصيام أو يعرف أحكام الحج، لا ليس بالضرورة. فإذا كان كذلك فيجوز يمكن أن يكون مجتهدا في باب الفرائض أو مجتهدا في باب البيوع في كتاب في يعني المعاملات وليس في بنفس الدرجة في كتاب العبادات ونحو ذلك. قالوا هذا جائز، جائز بمعنى جائز عقلا يعني ممكن، وجائز شرعا وواقع شرعا. فهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يصح. قال ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة، هو قال في مسألة وهذه نادرا مسألة، المقصود به في باب، يكون في باب من أبواب العلم، باب الفرائض، باب البيوع، باب النكاح، باب كذا، يعني باب متكامل يستطيع أن يقيس بعض المسائل على بعض ويرتب بعضها على بعض إلى آخره. أما مسألة فهو يعني قد تكون المسألة لا تحتاج إلا إلى معرفة دليل واحد، فهذا أمر آخر، لكن ما نسميه مجتهد، نسميه حافظ وناقل. فالأصل المقصود فيه باب من أبواب العلم. من حصل شروط الاجتهاد بمعنى عرف دليله، دليل في قال في مسألة أو في باب، عرف الدليل النص من كتاب أو سنة أو الدليل من إجماع أو قياس ونحو ذلك، وعرف اللغة العربية، ومعرفة اللغة العربية لا بد منه ما دام الاستدلال بالكتاب والسنة لا بد أن يعرف اللغة العربية، ثم ترتيب الأدلة وكذا، هذا الدليل الذي عنده والذي حفظه لا بد أن يعرف موقعه، هل يصح استدلال به أو لا يصح، هل يقدم على غيره أو لا يقدم، ما الذي يقدم وما الذي لا يقدم. إذن يجوز يمكن عقلا ويصح شرعا وقد وقع أن تجتمع شروط الاجتهاد التي ذكرناها في جزئية أو في باب من أبواب العلم فيكون مجتهدا فيه. قال الشيخ من حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها ومنعه قوم إلى آخره، وهذه تسمى بمسألة تجزؤ الاجتهاد. فالقول الأصح أنه يجوز ويقع وقد وقع تجزؤ الاجتهاد، وهو الذي عليه الجمهور ويعني ذكره الغزالي وغيره. ومنعه قوم، بعض أهل العلم منع تجزؤ الاجتهاد، قال لها كيف تجزؤ الاجتهاد، شريعة واحدة وأدلتها واحدة وبعضها مرتبط ببعض، فلا ما يتصور ما يمكن أن يكون يعني نعتبر ونعتز نعتد ونثق في قول واحد في جزء من أجزاء العلم ولا يعرف الجزء الآخر أو في أو الباب الآخر. لا، العلوم الشرعية أو العلم الشرعي يعني أحكام الشرعية مترابطة، هكذا يقول. لكن الأصح أنه يمكن، وقد مثلنا الفرائض، هل يلزم من معرفة الفرائض أن يعرف أحكام البيوع، أن يعرف أحكام الحج والنكاح والطلاق والصوم وكذا؟ لا يلزم. الفرائض لها أصول، أدلتها ومباحثها واستقلاليتها، ممكن يكون فرضيا متبحرا في علم الفرائض. وكذلك مثلا واحد تخصص في أحكام العبادات، ها عبادات، ويمكن أن يكون حجة وفي في باب العبادات. وإذا سألته عن الإقرارات والبيوع وكذا إلى آخره يقول لك لا أنا ما أستطيع مثلا، أو العكس. فمن حيث الإمكان ممكن وقد وقع. قال الشيخ: ومنعه قوم، يقول منعه قوم، ثم أخذ يستدل الذين منعوه، منعوا تجزؤ الاجتهاد، قال: ومنعه قوم لجواز تعليق بعض مداركها، والأصح لجواز التعلق أو لتعليق، يعني الشارع علق بعض مداركها اللي هي بعض أدلتها. يقول منعه قوم، دليلهم ماذا؟ أنه يجوز، يجوز يعني يحتمل، يجوز يمكن، أنه يجوز أن يكون الشارع قد علق بعض مدارك يعني أدلة هذه المسألة أو هذا الباب بما يجهله من الأبواب الأخرى. فإذا كان ذلك جائز، أنه يحتمل أن هذه هذا الباب أو هذه الجزئية يعني قد يكون من أدلة الجزئيات الأخرى والأبواب الأخرى ما يتعلق ما له علاقة بها وهو يجهله، إذا فكيف يكون مجتهدا فيه؟ هذا هذه حجتهم. والجواب على هذا أنه ما إذا كان هناك تعلق، إذا كان هناك تعلق فلا نقول به تجزؤ الاجتهاد فيه، ما فيه الذي فيه تعلق، وما يمكن انفصاله عن غيره فهو الذي نقول أنه يجوز التجزؤ فيه. وقد رأينا أن بعض المباحث يجوز التجزؤ أو انفصالها. قال: ولنا، يعني الدليل على القول الصحيح الذي نقوله من أنه يجوز التجزؤ الاجتهاد، وذكر أدلة منها قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم. قول كثير من السلف، إذا أطلق كلمة السلف لعلكم تسمعون وتقرؤون الآن في الصحف وكذا وإلى آخره، السلف والسلفيون وإلى آخره. السلف المصطلح يعني مصطلح إسلامي، مصطلح شرعي يعني شرعي إسلامي، يعني ليس من المصطلحات النصوص الشرعية لكن مصطلحات المسلمين. إذا أطلق السلف، طبعا سلف من حيث اللغة هو السابق، كل من سبق شيئا فهو سلف لمن خلفه، والخلف ما جاء بعد ذلك. فيعني نحن اليوم سلف لمن سيأتي بعدنا بعد، يعني في الجيل الآتي، ونحن خلف لمن سبقنا من الجيل الذي سبق، وهكذا. لكن المصطلح الفقهي أو الشرعي عند الشرعيين إذا أطلق السلف المراد بهم الصحابة ومن سار على نهجهم في العقيدة والتشريع يعني والأحكام من التابعين فمن بعده، هذا المراد به السلف. فالسلف المراد بهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم من التابعين وتابع التابعين ثم من بعدهم إلى أيام إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة. الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم في ماذا؟ في العقيدة والشريعة. هؤلاء يسمون السلف وإن تأخروا، لكن إذا قال لك في أي زمان، يعني في زمان التابعين يقول السلف وهذا الذي عليه السلف، ماذا يقصدون؟ الصحابة. تابع التابعين إذا قالوا سلف هم يريدون الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ونحن إذا قلنا سلف فنحن نريد الصحابة وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ولا إما الأربعة المشهورون ومن صار على نهجهم وكل من سلك منهج الصحابة في العقيدة والشريعة، هذا هو المقصود بالسلف. هنا الشيخ يقول هو لنا قول كثير من السلف، ماذا قال؟ الصحابة وغيرهم. فالمراد السلف هنا تفسير لمعنى السلف، الصحابة وغيرهم. هؤلاء السلف من الصحابة وغيرهم ماذا كانوا يقولون في كثير من المسائل؟ يقولون لا أدري. إذا استفتي الواحد منهم، إذا سئل عن مسألة، طبعا كانوا منتصبين للتدريس، نحن مساكين، نحن الذين تسمعون منا الآن يعني وسمون مشايخ ويدرسون إلى آخره، نحن لسنا شيئا أمام أو بالنسبة لأولئك. هؤلاء كانوا يجلسون مثل مجالسنا هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا حيث تجرأنا، نحن طلبة العلم تجرأنا ووضعنا أنفسنا في مواقفهم، الإمام مالك التابعين الصحابة معروفهم قدرهم، لكن الذين جاءوا بعدهم الأئمة الأربعة الإمام مالك الإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد سفيان الثوري وابن عيينة ومن بعدهم من أهل العلم الإمام ابن تيمية ومن بعدهم كذلك ابن حجر وغيره والحفاظ الحديث، هؤلاء الأعلام الذين كانوا بحور في العلم. الإمام مالك مثلا كان يجلس على كرسي يعني يعلم الناس في حلقات ويفتي وتكلم إلى آخره في الفقه ونحو ذلك، ويروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده الآلاف من الناس، وكان يستفتى، فكان يقول إذا يعني يستفتى في كثير من المسائل، وقد سئل نقل هذا نقل أصبح متواتر فيما بعد، يعني صحيح هو ليس له سند معين أنه حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن أنس مالك بن أنس قال كذا، لكنها كلمة مشهورة عن معروفة نقلها ابن عبد البر وغيره أنه سئل عن 40 مسألة، يعني مستفت جاءه جمعها وأراد أن يعني يعرف أحكامها، من أين أتى؟ من آخر الدنيا، جاء من المغرب إلى المدينة، فعرض مسائله. طبعا قد يتصور الواحد أنه سئلها في جلسة واحدة، لا، هذا السائل هذا طالب العلم جاء من أقصى الدنيا إلى الإمام مالك على شهرته، وقد جمع كثيرا من المسائل اللي يعرف فيها حكم الشرعي، فسأله عنها. الحكاية الرواية تقول إنه سئل عن 40 مسألة فأجاب في 36 منها بلا أدري. هذا البحر الإمام العالم العلام المتبع في يعني يمكن ثلث أو ربع العالم الإسلامي الآن أتباع المذهب الإمام مالك، هذا الذي كان بجوار مسجد يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول كل يؤخذ من قوله ورد إلى صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حفظ سنة رسول الله، هذا الذي هو صاحب السلسلة الذهبية، إذا قال مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة الذهبية في الرواية، هذا الإمام العظيم سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. طبعا ليس معنى ذلك أنه لا يعرف معناها أو الحكم فيها هكذا مرة واحدة ما لا يجهل ذلك، ولكن لشدة ورعه رحمه الله سبحانه وتعالى ما كان يجزم أو يفتي بشيء إلا وهو جازم بأنه الحق عنده هو الصحيح، أما ما عنده فيه شيء من التردد أو كذا أو إلى آخره فيتركه. ولا أدري نصف العلم، كلمة لا أدري، ومن قال لا أدري فقد سلم، من يعني كان جوابه أو كثر في جوابه لا أدري، ومن أسرع في الإفتاء والجواب كذا إلى آخره من كثر كلامه كثر سقطه. فهؤلاء كانوا يقولون في كثير من المسائل لا أدري، فهل معنى قوله لا أدري يعني ليس بمجتهد؟ لا، ولكن معنى قوله لا أدري هذا يعني اعتراف منهم وتعليم لنا نحن من جاء بعدهم ولتلاميذهم يعني وأصحابهم أنه يجب على الإنسان الاحتياط في نقل ما يظنه حكما عن الله سبحانه وتعالى أو كلام لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول إلا شيء يغلب على ظنه أنه صحيح، قد يكون مخطئا فيه، لكن إذا غلب على ظنه أنه صحيح واجتهد فيه اجتهادا تاما وعرفه فليقله، وما دام مترددا فيها أو كذا إلى آخره فليقول لا أدري، ولا يضره ذلك، بل يرفع قدره ويوثق أو يقوي ثقة الناس فيه، لأنه خلاص عرفوا فلان والله ما عرف. قال يقول بعض السلف يقول ما أحسن ما يقول أو قال الناس ما أحسن فلان أو ما أجمله في حاله، قال سئل عن شيء لا يدريه فقال لا أدري. واحد يتكلم عن نفسه يقول سأله أحد التابعين أو أحد يعني أتباع التابعين، بل أحد التابعين فيما أعلم والله أعلم، سئل عن مسألة فقال لا أدري، ثم أخذ يحدث نفسه قال رحم الله فلان أو غفر الله له فلان أو جزى الله فلان خير أو فلان أحسن في نفسه كذا، سئل عن شيء لا يدريه فقال لا أدري، يعني يعتبر ذلك يعني مزية وفضل، وهذا هو فعلا مزية وفضل، كون الإنسان يعني يتحرج ويمتنع ويمسك نفسه عن القول فيما لا يتقنه خير له 1000 مرة من أن يجرؤ على الكلام فيما لا يتقنه. هنا قال كثير من السلف يقول لا أدري، حتى قال مالك في 36 مسألة من 48 من 48 وليس 40 من 48 لا أدري. الإمام مالك من يشك في إمامته في اجتهاده هذا العلم الذي نقله للناس تلك المدونة في المسائل الفقهية التي كتبت عن ذلك الكتاب العظيم في الحديث أم الموطأ الذي أراد الخليفة العباسي المأمو الأمين بل هارون الرشيد أن ليس لهارون الرشيد والأمين إنما هو من المنصور أبو جعفر المنصور أراد أن يحمل الناس جميعا وقال هذا هو أليس هذا يعني ما خلاصة ما نقلته من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينشر في العالمين في العالم في الدولة الإسلامية وكانت يومئذ يعني ما أخذة ثلثي المعمورة أو ثلث المعمورة ليأخذوا به الناس ويوحدوا الناس على هذا الكتاب. قال لا لعل الناس قد تفرقوا الصحابة تفرقوا في الأمصار فلعل لدى الناس علما لم أطلع عليه. ومع هذا كان يعتبر هذا الكتاب وما يزال من أهم الكتب الصحيحة من أصح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. ومع ذلك يقول في 36 مسألة من 48 لا أدري لم ينزل ذلك من قدره ولم يقل أحد من الناس أن مالكا ليس بمجتهد مطلق إمام يقتدى به. إذن هذا دليل على أنه يجوز أن يكون العالم مجتهدا في بعض مباحث العلم وليس مجتهدا في غيرها بمعنى أنه حصر شروط الاجتهاد في جانب ولم يحصره في الجانب الآخر. قد يقول قائل هذا الكلام وهذا المثال بالإمام مالك والأئمة الذين كانوا يقولون لا أدري وفي كثير من المسائل لا يصلح مثالا لتجزؤ الاجتهاد. لماذا؟ قال لأنه لا نزاع بيننا نحن المخالفين في منع تجزؤ الاجتهاد وبينكم في أن هؤلاء الأئمة مجتهدون مطلقون مجتهدون اجتهادا عاما. ما في أحد يقول الإمام مالك مثلا مجتهد في جزئية من العلم ها؟ ولا الإمام يعني أبي حنيفة ولا الإمام الشافعي ولا أي واحد من أهل العلم وكانوا يقولون في بعض المسائل لا أدري. فلا نقول أنهم يعني اجتهادهم كان جزئيا بل هؤلاء مجتهدون اجتهادا عاما مطلقا وقالوا في بعض المسائل يعني لم يتبين لهم الصواب فيها أو الصحيح منها فتوقفوا فيها. لكن هذا لا يعني أنهم مقصرون أو أنهم لم يصلوا درجة الاجتهاد في بعض أبواب الفقه. قد يقول قائل هذا لكن نقول لهم ما معنى هل ما معنى تجزؤ الاجتهاد؟ ما المراد بتجزؤ الاجتهاد؟ هو أن تتوافر شروط الاجتهاد في يعني باب من أبواب العلم أو جزئية من جزئيات العلم ولا تتوفر في الباقي. فهذه المسائل التي قالوا فيها لا أدري هل توافرت لديهم أدلتها ثم قالوا لا أدري؟ لا، هو لم يقل لا أدري إلا لأنه لم يكن على يقين أو على ظن غالب بالدليل المرجح وإلا ما جاز له أن يقول لا أدري وهو يعلم الحكم. فإذا هذا هو تجزؤ الاجتهاد الذي نقول يصح أن يتجزأ فيكون مجتهدا في بعض المسائل أو في بعض الأبواب وليس مجتهدا في بعضها. نعم، هو دليل أيضا على أنه ليس بشرط المجتهد العام أن يجيب وأن يكون عارفا بكل المسائل، ليس شرطا فيه ذلك. نعم، قالوا هم الذين يعترضون ويمنعون قالوا إنما قال هؤلاء لا أدري لتعارض الأدلة عندهم. قالوا هم ما يعني ما قالوا لا أدري لعدم علمهم بي أو لعدم توفر شروط الاجتهاد فيهم، شروط الاجتهاد موجودة لديهم، لكن في المسائل التي قالوا فيها لا أدري تعارضت الأدلة عندهم. وما دام تعارضت الأدلة عندهم إذا فهو عنده شروط الاجتهاد وعارف بالأدلة وعنده الملكة، ولكن في هذه المسألة أو المسائل التي قال فيها لا أدري تعارضت الأدلة لديه فهذا غير مسألة عدم علمه بي أو عدم توفر الاجتهاد فيه. لتعارض الأدلة يمكن يكون من المجتهد المطلق. قال الشيخ جوابا على هذا قولهم لا أدري أعم من ذلك. أعم إيش؟ يعني عندما قالوا في مسائل لا أدري قد يكون لتعارض الأدلة وقد يكون الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى أن يقول قولا يعني يمكن أن يكون أحد من أهل العلم يكفيه ذلك، وقد يكون لعدم معرفته بالدليل، فهو أعم من هذه الأحوال كلها. فهم قالوا في مسائل كثيرة لا أدري، ونحن نستدل بقولهم لا أدري على أنه يحتمل أنهم في بعض الأحوال أو بعض المسائل ما عرفوا دليلها، فإذا فليسوا مجتهدين فيها، وهذا يكفينا في الدلالة على المقصود. قال لا أدري هذه أعم من ذلك، يعني من كونه قال ذلك لتعارض الأدلة، أعم منها لتعارض الأدلة أو للورع والتقى أو لعدم معرفة الدليل، فيدخل فيها عدم معرفة الدليل. وما دام قال في ولو في مسألة من المسائل لا أدري لعدم معرفة الدليل، إذن فهو غير مجتهد في ذلك، فيكون اجتهاده جزئيا. نعم. قال والأصل عدم العلم، الأصل في الإنسان عدم العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. ها؟ الأصل في الإنسان يخلق صغير لا يعرف شيئا، الله خلق أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل في الإنسان عدم العلم ثم يبدأ التعلم. إذن هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد، والأصح فيها على رأي جمهور أهل العلم أنه يجوز عقلا، يعني يصح يمكن عقلا ويجوز شرعا، وقد وقع فعلا من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين أنه كانوا يجتهدون في بعض المسائل أو مجتهدين، يعني توفرت لديهم شروط الاجتهاد وتوافرت الأدلة في معظم المسائل، ولم تتوافر في بعض المسائل، وهذا دليل على إمكانية تجزؤ الاجتهاد. ما فائدة بحث هذه المسألة؟ أقولها لكم، تجزؤ الاجتهاد ونحن نبحثها الآن، هذا الكلام يعني منذ عصر الإمام الشافعي بعد عندما دون علم أصول الفقه إلى الآن يتدارسه الناس وتكلمون عن مسألة تجزؤ الاجتهاد، هل يتجزأ أو لا. ما فائدة بحث هذه المسألة؟ ها سؤال، يعني أنت طالب علم وتجلس وتأخذ من يعني